الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في مباحث حكم من كتاب روضة الناظر. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لأيدي لأول حرام الواحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من أمر، فحركته في الدار واحد بعينه، واختلف في الرواية في صحتها، فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض، فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية، هو معاقب عليها منهي عنها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاص به؟ وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايرا، هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، فليس ذلك محالا، إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه، ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب مكروه من حيث إنه غصب، والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان متغايران. فنظيره أن يقول السيد لعبده: خذ هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عاقبتك. فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عتقه وعقوبته، ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر ولزمته دية المسلم، لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين. ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدهما بالإجماع. ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهي المحدث عن الصلاة فقال فوصلى، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو غاصب به، فكيف يكون متقربا بما هو عاص به وهذا محال؟ وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا، لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكره، فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا، على ما سنذكره في موضعه. فصل: مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام: الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: لا تقربوا الزنا، وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه، مثل قوله: أقم الصلاة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا. القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله، كقوله: أقيموا الصلاة، مع قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك، ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة، ونهيه عنها في الأوقات الخمسة. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل. وعندنا أن هذا من القسم الأول، وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها. المسألة التي تكلم المؤلف عنها هي مسألة اجتماع التحريم والوجوب في فعل واحد من وجهين مختلفين، هل هو ممكن أو لا؟ وتشتهر عند الأصوليين بمسألة الصلاة في الدار المعصوبة، وذلك لأن عندنا فعل ذلك لأن عندنا فعلا واحدا هو الركوع والسجود، ومن حيث كونه ركوعا وسجودا مطلوب، وأما من حيث كونه الشغل لحيز في المحل المغصوب وتصرفا في العين المغصوبة بدون إذن صاحبها فهو يكون منهيا عنه غير مطلوب. والفعل الواحد بالعين لا يختص بمسألة الصلاة في الدار المغصوبة، بل له مسائل كثيرة متعددة، من أمثلة ذلك مثلا ما لو لبس خف حرير، أو فهل يجوز للرجل أن يمسح على خف الحرير؟ مثله أيضا لو سرق ماء فتوضأ به، فهل يصح وضوءه أو لا يصح؟ وأمثلته كثيرة متعددة. وينبغي أن يلاحظ هنا أن النهي متعلق بذات الفعل المأمور به، أما إذا تعلق النهي بفعل خارج عن ذات الفعل المأمور به فإنه لا يدخل في مسألتها. مثال ذلك من غطى رأسه بعمامة حرير في الصلاة، فإنه في الصلاة لا يؤمر ولا يجب عليه تغطية الرأس، بالتالي لا تدخل معنا هنا، بخلاف ما لو لبس قميص حرير فإنه يدخل مع مسألتنا لأنه قد غطى العورة في الصلاة بثوب حرير، تغطية العورة واجب، وكونه ثوب حرير هذا مما ينهى عنه. ومثال آخر، لو كان في الوضوء يستعمل آنية محرمة كآنية الذهب والفضة، فإنه حال وضوئه لا يستعمل آنية الذهب والفضة، وإنما يستعمل الماء الذي يجري على أعضائه، بخلاف ما لو وضع ماء مغصوبا، لأنه حينئذ يكون أثناء إجراء الماء على يده يفعل فعلا محرما لأنه استعمال للشيء المغصوب. ومن ثم يلاحظ التفريق بين هذه المسائل، وسيأتي معنا الكلام في أقسام النهي. وأما من جهة تحرير المحل النزاع فتقدم معنا إيراد الاتفاق على أن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون حلال واجبا حراما من وجه واحد، لا يتصور عقلا ولا يجوز شرعا، وكذلك تقدم معنا الاتفاق على أن الفعل الواحد بالنوع أو بالجنس يمكن أن يكون بعضه واجبا وبعضه حراما، لأن الفعل الواحد متعدد للأفراد في الخارج، بالتالي قد يكون بعض أفراده حراما وتكون أفراده الأخرى واجبة. وتصور الشركة بين الفعل الواحد بالنوع أو بالجنس إنما هو في الأذهان، أما في الخارج فإنه لا يقع إلا على جهة الأفراد. وقد مثل المؤلف لذلك بمسألة السجود، فإنه فعل واحد بالنوع، لكن منه ما هو محرم ومنه ما هو واجب. وذكرنا أن التغاير في الحكم مرة يكون بسبب النسب كالسجود لله والسجود لغيره، وقد يكون اختلاف الحكم باختلاف الصفات، كما لو كان هناك سجود في صلاة لم يتوضأ لها وسجود في صلاة قد توضأ صاحبها، فهنا اختلف الحكم باختلاف الوصف. أما محل الخلاف فهو الواحد بالعين من جهتين، هل يمكن أن يكون حراما واجبا في نفس الوقت؟ ويلاحظ هنا أنه بالاتفاق أن الفعل الواحد بالعين من وجهين يكون حراما، لكن هل يجتمع مع وصف التحريم وصف الوجوب أو لا؟ مثال ذلك في الصلاة في الدار المغصوبة، أجمعوا على أن المصلي في الدار المغصوبة فاعل لمحرم ويكون آثما، لكن اختلفوا مع ذلك، هل يكون مؤديا للواجب ويسقط عنه إثم ترك الصلاة وتصح صلاته أو لا، مع وجود الاتفاق على أنه يفعل فعلا محرما يأثم به؟ وبذلك نعرف الأقوال في هذه، نعرف تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وننتقل إلى ذكر الأقوال. قبل أن أذكر الأقوال أشير إلى منشأ الخلاف. منشأ الخلاف في هذه المسألة، هل الأحكام تتعلق بالصور الذهنية أو تتعلق بالأفعال الخارجية؟ فإن من رأى أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية قال يمكن تصور انفكاك الفعل، وبالتالي يجوز أن يجتمع التحريم والوجوب في الفعل الواحد بالعين من وجهين. ومن قال الحكم على الأفعال الخارجية والحكم الشرعي لا يمكن أن يتعلق بالصور الذهنية، قال بأن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون واجبا حراما سواء من وجه واحد أو من أوجه متعددة. وبهذا نعرف الأقوال في هذه المسألة. فالقول الأول أنه لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم في عين واحدة في فعل واحد بالعين، فبالتالي لا يمكن أن يكون الفعل واجبا حراما لوقت واحد، ومن ثم لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا تصح الأفعال الأخرى التي أديت على صفة محرمة. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، وقال به طائفة من التابعين. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن هذا الفعل حرام بالاتفاق، بالتالي لا يمكن أن يجتمع مع ما هو ضد له وهو الوجوب، فإن التحريم والإيجاب ضدان، والضدان لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة. والدليل الثاني لهم قالوا بأن العقوبة والثواب نتيجتان متضادتان، فلا يمكن أن تتركبا وتنتجا عن فعل واحد، فإن فعله في الدار وهو كونه موجودا فيها راكعا ساجدا استعمال للمحرم، استعمال المحرم حرام يعاقب عليه، فالركوع والسجود حرام بالاتفاق يأثم به باتفاق أهل العلم لأنها أفعال اختيارية، وبالتالي لا يمكن أن يكون مأجورا مثابا على فعل يعاقب عليه. واستدلوا بدليل آخر فقالوا بأن ارتكاب النهي إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، ولذلك لو أن الإنسان أقدم على عبادة بدون تحقيق شرطها لم يصح فعله. مثال ذلك لو صلى وهو محدث لم يوجد عنده شرط الطهارة، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته باطلة. وكذلك من شرط العبادة ألا يتقرب لله بما هو محرم. والدليل الآخر قالوا نية التقرب بالصلاة شرط، ولا يمكن أن ينوي أن يتقرب لله بالمعصية، لأن ركوعه وسجوده حرام، بالتالي لا يمكن أن يكون مؤديا لفعل حرام ينوي به التقرب لله عز وجل. من صحح القول الثاني في المسألة أن الصلاة في الدار المعصوبة الصحيحة، وأنه يمكن اجتماع التحريم والوجوب في الفعل الواحد بالعين من وجهين، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد استدلوا على هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن هذا الفعل له وجهان متغايران، وبالتالي لا يمتنع أن يحكم على كل وجه بحكم يختلف عن الآخر. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا الفعل فعل واحد، والفعل الواحد لا يمكن أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين، ولا يمكن أن يجعل منتجا لنتيجتين متضادتين. الدليل الثاني أن الذهن يتصور انفكاك هذه الأوجه عن بعضها، فيتصور انفكاك الوجوب عن التحريم في هذه الأمثلة. مثال ذلك في الصلاة في الدار المعصوبة، الذهن يتصور أن غصب، يتصور غصبا لوحده ويتصور صلاة لوحدها، والصلاة معقولة بدون أن يكون معها غصب، والغصب معقول ومتصور في الذهن بدون الصلاة، وبالتالي لا يمتنع من وجود وجهين، من وجود حكمين متغايرين لفعل واحد من جهتين مختلفتين. وأجيب عن هذا بأن تصور الذهن لا تكون عليه الأحكام، إنما الأحكام تكون على الأفعال الواقعة في الخارج، وهذا الفعل فعل واحد في الخارج، بالتالي لا يمكن أن يحكم عليه بنتيجتين مختلفتين. الدليل الثالث لهم قالوا بأن تصور الانفكاك بين الفعلين معقول متصور، ونظيره أن يقول السيد لعبده خذ هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، قالوا فإن امتثلت أعتقتك وإن ارتكبت النهي عاقبتك. فحينئذ إذا خاط الثوب في الدار فإنه يترتب على فعله نتيجتان، إحداهما العتق لكونه، والثانية العقوبة. فتصور هنا فعل واحد نتج عنه نتيجتان متضادتان، وهذا الاستدلال لا يصح، وذلك لأن الخياطة للثوب فعل مستقل عن دخول الدار، وقد رتب هذا القائل العتق على خياطة الثوب، ورتب العقوبة على دخول الدار، وهنا فعلان متغايران، والبحث هنا في الفعل الواحد، في الفعل الواحد. واستدلوا بدليل رابع فقالوا لو رمى المسلم سهما إلى كافر حربي فمات منه، ثم انتقل السهم إلى أن يصل إلى مسلم بعده فمات، فحينئذ تترتب هنا فعل واحد وهو الرمي، ترتب عليه نتيجتان متضادتان، إحداهما استحقاق سلب الكافر، والثانية أنه تلزمه دية المسلم. قالوا هنا فعل واحد تضمن نتيجتين مختلفتين، فلا يمتنع في مسألتنا أن يكون هناك فعل واحد يتضمن نتيجتين متقابلتين. أجيب عن هذا بأن الفعل هنا متعدد، فإن النتائج ليست على الرمي وإنما على الإصابة، وإصابة المسلم مغايرة لإصابة الكافر، وبالتالي وجود النتيجتين المتضادتين لفعلين مختلفين وليس لفعل واحد، لفعلين مختلفين هما الإصابة وليس لفعل واحد هو الرمي، ولذلك لو رمى ولم يصب لم تترتب عليه شيء من هذه النتائج. الدليل الذي يليه كم رقمه؟ الدليل الخامس وجود الإجماع. قالوا بأن الظلمة لا زالوا موجودين في عصر السلف، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه أمر الظلمة بإعادة الصلوات، ولو كانت الصلاة في الدار المعصوبة باطلة لأمر السلف الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها. وهذا الدليل جعل بعض الأصوليين يقولون يسقط بها الفرض ولا ينال بها الأجر، وبعضهم يقول بأن الصلاة هنا لا يؤجر عليها، لكنه يعني فيه تحقيق لي وامتثال لي الأمر، يعني يسقط عندها الطلب لا بها، يسقط عندها الطلب لا بها. وهذا الاستدلال قد رده المؤلف بعدد من الردود. الرد الأول أن هذا الإجماع المحكي لا يصح، لأن الإجماع لا يكون إلا إجماعا إلا باتفاق العلماء وتوارد أقوالهم عليه، ولم ينقل عنهم أنهم قالوا بمثل ذلك. والجواب الثاني أن غاية هذا الدليل هو عدم نقل إنكار السلف وأمرهم بإعادة الصلوات، وعدم النقل ليس دليلا على وجود على عدم وجود ذلك بينهم، إن عدم العلم ليس علما بالعدم. الدليل الجواب الثالث أنه لم ينقل اشتهار هذا الجواب فيما بينهم، لأن يعني الإجماع السكوتي لا يكون إجماعا محتجا به إلا إذا انتشر القول، ولم ينتشر هذا القول، وبالتالي لم يصح لا يصح الاستدلال بالإجماع فيما بينهم. كيف والإمام أحمد طائفة من التابعين يرون عدم صحة الصلاة في الدار المعصوبة وقولهم واضح ظاهر في زمانه، فلم يقع اتفاق وإجماع من السلف على مثل ذلك. ومن هنا فإن قول من يرى عدم صحة الصلاة في الدار المعصوبة ويقول بأن الفعل الواحد بالعين لا يمكن اجتماع التحريم والوجوب فيه لا من وجه واحد ولا من وجهين مختلفين أقوى في الدليل. وانطلق المؤلف من هذا إلى أقسام النهي، وقال بأن مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأنهم جعلوا بعض النهي يؤدي إلى الصحة وبعض النهي لا يؤدي إلى الصحة. والصواب تقسيم النهي إلى أربعة أقسام، تقسيم النهي إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو الذي ذكره المؤلف النهي الذي يعود إلى ذات الفعل، فحينئذ هذا الفعل يكون محرما ولا يكون واجبا ولا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. قد مثل له مؤلف بقوله تعالى لا تقربوا الزنا، فهنا نهي عن ذات الفعل، بالتالي لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح من وجوب مهر أو ثبوت نسب أو نحو ذلك من الأحكام. القسم الثاني ما نهي عنه ما نهي عن صفته، وكان الأمر بالفعل في دليل مستقل والنهي عن الصفة في دليل مستقل. مثال ذلك قوله أقم الصلاة، هنا أمر بفعل الصلاة مع حديث مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، لم يأتنا دليل يقول لا تصلوا في ثوب الحرير، وإلا لكان من النوع الثالث الآتي، لكن هنا نهي عن الصفة بدليل مستقل، فهل يؤدي إلى بطلان الفعل أو لا؟ وهي المسألة التي ذكرناها قبل هذا، مسألة الصلاة الدار المغصوبة. وقول المؤلف فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا، أي عند مصحح الصلاة في الدار المغصوبة، وإلا من يرى القول وإلا فإن من يرى القول الآخر بعدم الصحة الصلاة في الدار المغصوبة يقول بأنه لم يأتي إلا بالمكروه ولا يصح فعله حينئذ. القسم الرابع أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله، فيكون هناك نهي عن الفعل حال وجود وصف معين، ومن أمثلة ذلك نهى عن صوم يوم العيد، هنا أصل الصوم مطلوب، ووقع النهي هنا عن الصوم حال اتصافه بصفة كونه يوم العيد، فعاد النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله. ومثل له المؤلف بقوله لا تقيموا الصلاة مع قول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهنا النهي عن الصلاة حال وجود وصف السكر. ومثله أيضا حديث دع الصلاة أيام أقرائك، فهنا النهي عن أصل الفعل الذي هو الصلاة حال الاتصاف بوصف الحيض. ومثل له المؤلف بالنهي عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة، مع وجود اختلاف في صحة الحديث وقوته، قال وهكذا أيضا نهيه عنها يعني عن الصلاة في الأوقات الخمسة، لم يقل النهي عن الوقت، وإنما النهي عن الصلاة التي هي أصل الفعل حال الاتصاف بكونها في الأوقات الخمسة. هذا النوع وقع الاختلاف فيه بين العلماء في حقيقته واسمه، فأبو حنيفة يقول ما يؤتى به على هذا الوجه أسميه فاسدا غير باطل، ومعنى قوله يقول بأنه يمكن تصحيح هذا الفعل، يمكن تصحيح هذا الفعل، من أمثلة ذلك مثلا من نذر أن يصوم يوم العيد، قال أبو حنيفة يمكن تصحيحه بأن طالبه بأن يصوم يوما آخر. أما الجمهور فهم يقولون هذا القسم يسمى فاسدا وباطلا، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة. ولذا قالوا من نذر أن يصوم يوم العيد فنذره باطل، وبالتالي لا يلزمه الوفاء به ولا يلزمه صيام يوم آخر. والمؤلف رجح هذا القول الثاني، واستدل عليه بأن النهي ليس عن الصفة، وإنما النهي عن أصل الفعل حال وجود الصفة. ولذا قال الصلاة في زمن المكروه هو الصلاة في زمن الحيض، وليس المكروه هو الصفة الذي هو الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة. وقال بأن التصور تصور انفكاك الفعل عن الصفة إنما هو في الأذهان، أما في الخارج فلا يوجد انفكاك عن أصل انفكاك لأصل الفعل عن صفته. ولذا قال ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ليس وقوع الصلاة في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع. فليست الصفة وهي صفة كونه في وقت النهي أمرا مستقلا منفصلا عن أصل الفعل الذي هو الصلاة. تصور الانفكاك وإن كان في الذهن لكنه ليس موجودا في الخارج. قال ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها. لماذا؟ لأن النهي هنا عن أصل الفعل حال وجود الوصف. النوع الرابع من أنواع النهي أن يكون النهي عن فعل خارج عن المأمور به الواجب. مثال ذلك لو حج بناقة مغصوبة فإن حجه صحيح. لماذا؟ لأن الفعل خارج عن المأمور به. ومثله أيضا لو وضع آنية الذهب، وضع في آنية الذهب ما أن توضأ منه فإنه حينئذ يصح وضوءه. لماذا؟ لأن النهي عن إيش؟ عن فعل خارج مستقل عن المطلوب المأمور به. إذن النوع الرابع أن يكون النهي عن فعل خارج عن المأمور به. في من حج على جمل مغصوب هنا ركوب الجمل أمر خارج عن المطلوب، فإن وقوفه في عرفة وكونه في عرفة أمر خارج عن الركوب الناقة أو السيارة المغصوبة. نعم. شيخ بمسألة الصلاة غير مفهومة، بعض العلم يقول إن هناك فعلان قام بفاعل واحد، هذا يقوله بعضهم وهو ناتج من تصور خاطئ للمسألة، لأن الفعل واحد. لذلك ذكرنا في أول مسألة فعل واحد بالعين له وجهان، لأن سجوده بالاتفاق أنه حرام يأتم بهذا السجود بإجماع أهل العلم، لكن هل يكون مأجورا مثابا بهذا السجود في نفس الوقت؟ إذن عندنا فعل واحد وهو السجود. أما دخول الدار المغصوبة هذا نحن لا نتكلم عنه، نتكلم عن ذات السجود. دخول الدار المغصوبة هذا بالاتفاق أنه حرام ولا يمكن وليس فيه ثواب بالاتفاق، لكن كلام عن السجود الذي هو استعمال للمغصوب، استعمال المغصوب حرام، فهنا فعل واحد. ما التصور الذي ذكرت فهذا تصور ناشئ من تصور المسألة على أنها فعلان مستقلان، دخول دار المغصوبة والسجود، وهذا التصور خاطئ، لأن الحكم في ذات السجود. وبالاتفاق أنه يأثم بذات السجود لأنه يكون مستعملا للمغصوب. واضح شيخ؟ شيخ الله عنك الآن المثال الرابع أو القسم الرابع كان داخل القسم الأول الصلاة في الدار المغصوبة، فالفرق بين هذين؟ لا، صلاة الدار المغصوبة تدخل في القسم الثاني. الأصل أن الفرق بين المثالين هنا فعل. النوع الرابع فعل فعلان مستقلان، فعلان مستقلان، فإن وجود الماء في الإناء المغصوب فعل مستقل، غصب الماء فعل مستقل عن غسل اليد، بخلاف الماء المغصوب. لو كان الإناء مغصوبا فإنه عندما يغسل يده لا يستعمل الإناء المغصوب، لكن لو كان الماء مغصوبا فإنه عند غسله ليده يكون قد استعمل المغصوب. إذا تكلمنا بعرض المغصوب والجمل المغصوب والحج هنا صحيح والعبادة هنا صحيح، الجمل المغصوب لم يقف به في عرفة، لأن الوقوف في عرفة هو كون بدنه في عرفة، هذا فعل مستقل عن ركوبه للناقة، هنا فعلان مختلفان. لكن في الصلاة في الدار المغصوبة ركوعه وسجوده حرام، أما في الأول فكونه في عرفة ليس محرما، وبالتالي عندنا فعلان، كونه في عرفة وكونه يركب الجمل المغصوب، هنا فعلان مختلفان، فكان لكل واحد منهما حكم مستقل. مثلنا لي بمثال إيش في اللبس، لبس الحديد إن كان لتغطية الرأس فهنا خارج من شرط العبادة، بخلاف ما لو كان مغطيا لعورته بذلك. نعم الشيخ قال أن بترجع قول هذا يعني يرجع إلى حال اتصابه بصفة معينة، أن هذا النهي يرجع إلى حال اتصابه بصفة معينة، لا لا، يرجع إلى أصل الفعل حال اتصافه، إذا قلت يرجع إلى حال اتصافه يبقى في نقصان، لكن نقول يرجع إلى أصل الفعل حال اتصافه. كمل اللي عندك. نعم شيخ عبد الله عنك، أشعر أن المثال الفقهي هذا الأرض المغصوبة والدار المغصوبة جعل علامة ودليل على وجود المسألة الأصولية، والأصل نحن الآن في كتاب أصولي. لا، جعل كمثال للتقعيد، لأن التقعيد في اجتماع التحريم والوجوب في عين واحدة بالنوع من وجه، فالصلاة في الدار المغصوبة أتي بها للتمثيل، وينص على هذا المثال لأنه أشهر أمثلة هذه القاعدة، ولأنه قد حكي الإجماع في جزئية من جزئياتها، استدل بالإجماع على ثبوت الحكم في مثيلات هذه المسألة. قال رحمه الله: فصل. الأمر بالشيء نفي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود؟ فقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل ففعل كان ممتثلا، فيكون من قبيل ما لا يتم إلا به واجب غير مأمور به. ما لا يتم الواجب إلا به، فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به واجب غير مأمور به. وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، عين تفريغه للحيز المنتقل عنه. والبعد من المغرب هو القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. فإذا طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي. وفي الجملة أننا نعتبر في الأمر إلى الإرادة، بين المأمور مقتضى الأمر امتثاله، مقتضى الأمر امتثاله، والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون مأمورا به والله أعلم. هذه القاعدة والمسألة هي في حقيقة الأمر مسألتان. قبل أن ندخل في القاعدة نبه على معنى القاعدة، لأن المراد بالضد ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، وإذا كان الكلام في الضد فمن باب أولى أن يدخل البحث في النقيض وهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال الضدين القيام والقعود، لا يمكن أن يكون الإنسان قائما قاعدا في وقت واحد، وإن أمكن ارتفاعهما فلا يكون قائما ولا قاعدا بأن يكون مضطجعا. وأما الضد ومثله مثل الألوان، وأما الضدان وأما النقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال ذلك الحركة والسكون، لا يمكن أن يكون الإنسان متحركا ساكنا في وقت واحد، كما أنه لا يمكن أن يكون غير متحرك وغير ساكن في وقت واحد، لابد أن يتصف بإحدى الصفتين. أما المسألتان فإذا أمر بالشيء فهل يكون ذلك نهيا عن ضده أو لا يكون كذلك؟ هذه المسألة لها فرعان. الفرع الأول من جهة المعنى، من جهة المعنى، فهل الأمر بالشيء يدل من جهة المعنى على النهي عن ضده أو لا؟ العلماء في ذلك قولان مشهوران، ومنشأ الخلاف هو اشتراط الإرادة في الأمر، فمن قال بأن الأمر يشترط فيه أن يكون الآمر مريدا لإيقاع المأمور به قال الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، ومن قال بأن الأمر بالشيء ومن قال بأن الأمر لا يشترط فيه إرادة الآمر لإيقاع المأمور به قال الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. ومن ثم يتبين لنا أقوال أهل العلم، الجماهير على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، استدلوا على ذلك بأن لا يتصور وجود الفعل الأمرين معه، والأمر بالشيء معناه أن ما يكون مضادا له ينهى عنه. والقول الثاني في المسألة قول المعتزلة، يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. لماذا؟ قالوا بأدلة. الدليل الأول أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولا يتضمنه ولا يلازمه، لأن الدلالة على ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ولا شك أن قوله قم ليس هو قوله لا تقعد، ولا يتضمنه، فإنه هناك النوع الثاني من أنواع الدلالة، دلالة التضمن، وهو أن يكون دالا على جزء معنى ولا يدل عليه من جهة التلازم، ولا يدل عليه من جهة التلازم. لماذا لم يدل عليه من جهة التلازم؟ قالوا لأنه قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده، وبالتالي كيف يكون ناهيا عما هو ذاهل عنه، لا يريده ولا يقصده. والجمهور يقولون بأن الأمر بالشيء ناهي عن ضده من جهة التلازم، من جهة التلازم، لأنه لا يتصور أن يطلب من العبد شيء ويؤذن له في فعل ضده مع عدم إمكان الجمع بين الضدين. وقول المؤلف هنا: فإن لم يكن ذاهلا عنه، يعني فإن لم يكن الآمر ذاهلا عن الضد، فلا يكون طالبا للضد إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك الضد. في هذه الصورة يكون النهي عن الضد بدلالة الضرورة، يعني لا يتصور إيقاع الفعل إلا بإعدام ضده، فهذه الدلالة ليست لذات صيغة الأمر. وهذا الخلاف كما تقدم مبني على أن المعتزلة يشترطون في الآمر أن يكون مريدا لإيقاع المأمور به، والجمهور يقولون لا يشترط في الأمر ذلك، وكم من إنسان قد يأمر بشيء وهو لا يريد وقوعه، إنما يريد أمرا آخر. ولذا أمر الشارع يأمر الشارع العباد بالأوامر الشرعية، وبعض العباد لا يفعل المأمور به، والله عز وجل هو الخالق لأفعالهم، مما يدل على أنه لم يريد الإرادة، لم يريد منهم إيقاع هذا الفعل بالإرادة الكونية، وإن كان قد أراده بالإرادة الشرعية. وبالتالي يظهر لنا رجحان مذهب الجمهور. المسألة الثانية: هل الأمر بالشيء ناهي عن ضده من جهة الصيغة واللفظ والقول، أم هما قولان مختلفان؟ فالأشاعرة يقولون الأمر بالشيء ناهي عن ضده من جهة القول والصيغة، من جهة القول، ولذا ومنشأ قول الأشاعرة هذا أنهم يقولون بأن الكلام هو المعاني النفسية، ولما قالوا بأن الكلام هو الكلام النفسي قالوا إن قوله لا تقم هو عين قوله، أن قوله أقعد هو عين قوله لا تقم، واستدلوا على ذلك بأن قالوا السكون عين ترك الحركة، وبالتالي إذا أمر بالسكون فذات اللفظ، ذات اللفظ ناهي عن الحركة. قال: والبعد من المغرب هو القرب من المشرق، فإذا قال أقرب من المغرب معناه فحينئذ يكون قد قال أقرب من أو أبعد من المشرق. و هذا الكلام والجمهور يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة اللفظ لتغاير الصيغتين، ولذا فإن قوله قم يغاير قوله لا تقعد، يغاير قوله لا تقعد. وبناء على أن الصواب أن الكلام هو الأصوات والحروف، فإنه حينئذ يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة في هذه المسألة. الأشاعرة المعتزلة بنوه على قولهم باشتراط الإرادة الكونية في الأمر، اشتراط الإرادة الكونية في الأمر. منشأ الخطأ والوهم هو ما ذكر عدم التفريق بين الإرادتين، لكن منشأ الخلاف هنا هو اشتراطهم الإرادة الكونية للأمر. نقصد من حيث المعتقد المعتزلة من هذه المسألة كما تقدم أن منشأ خلافهم هنا هو اشتراط الإرادة الكونية للأمر. ولماذا أخطأوا في تلك المسألة؟ لعدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قبل أن ننتقل من هذا البحث، بعض المؤلفين ظن أن خلاف الأشاعرة إنما هو في النقيضين لا في الضدين، في النقيضين لا في الضدين، والأظهر أن خلافهم في الجميع. الجواب عنه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة التلازم. قولهم بأن لا يدل على من جهة التلازم ليس بصحيح، لأن من لازم أداء الفعل ترك أضداده، ترك أضداده. شيخ دعاهم من ذهول عن الضيق واشتراط العلم، نحن نقول لا يشترط أن يكون الآمر مريدا لإيقاع الفعل مأمور به، بالتالي قد يسمى ناهيا عن الفعل لدلالة كلامه عليه وإن كان ذاهلا كان ذاهلا عنه. يمكن يجاب أن هذا يتصور في كلام المسلمين في كلام رب العالمين. البحث واحد، لكن الدخول هذا وارد في كلام الله، فالآن بالأصالة نتكلم في تقرير المسائل الشرعية. البحث واحد، لو قلت بمثل هذا الكلام يكون رأيك قريبا من المعتزلة. لا يا شيخ، أنا أقول بمجرد هذا الاعتبار. لا سلمك كذلك اعتبار الأعظم. شوف سلمك الله، نحن نتحدث عن الأمر من جهة كونه أمرا بغض النظر عن الآمر. الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان صادرا من الله أو كان صادرا من المخلوق. إذا سلمت بأن الأمر الصادر من المخلوق لا يدل على النهي عن ضده قارت مذهب المعتزلة. لا نسلم، نزيد في الجواب أن الذهول لا يتصور في حقنا. هذا يدل لمذهبهم لا يدل على بطلانه، يعني كأنك تقول كلامكم صحيح في كلام المخلوق. لا، هذا التنزل يدل على صحة مذهبهم، يدل لأنه الآن يقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لذاته وإنما لكونه من قبل الشارع، وبالتالي يقول كأنك تقول الأمر بالفعل ليس نهيا عن ضده لذاته وإنما لأمر خارج، بالتالي تتوافق مذهب المعتزلة. لكن عفوا الله يبقى رد الردية فيما يتعلق بأمر المخلوق وأمر الخالق. إيش؟ الردية فيما يتعلق بأمر المخلوق أن يعود في السوء عنده كما يتعلق بأمر الخالق الأصل في البحث المسألة في لا نحن لا ننظر إلى الأمر. إذا نظرت إلى الأمر وافقت مذهب المعتزلة لا فرق بين تضمن جهة المعنى أو النفي. بينهما فرق. في فرق لكن يعني دلالة اللفظ في محل النطق شيء ودلالة اللفظ في غير محل النطق شيء آخر. عندنا عندما تقول رأيت الشمس هنا لا تريد جميع أجزاء الشمس وإنما تريد الجهة المقابلة لك. فهذا جزء من مدلول اللفظ بخلاف ما لو قلت جلست بالشمس. هنا الشمس ليس المراد بها ذات المخلوق الجرم المعروف وإنما أثرها ولازمها. فلا دلالة اللفظ غير محل. قبل أن ننهي البحث هنا ننبه إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. إذا قال قم معناه لا تقعد ولا تضطجع. بخلاف النهي عن الفعل فإنه أمر بأحد الأضداد. فإذا قال لا تقم فأنت بالخيار بين الجلوس وبين الاضطجاع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. ايش رايك؟ لم يشمل الامر المنزول لم يدخل منزول الامر. البحث الان وشلون تقول المندوب؟ يعني الامر بالشيء من عقل فيه هل ينسحب هذا وانجرع المندوب كذلك او هو خاص بالواجب؟ كلام هذا غلط. احنا نتكلم عن الوجوب ولا نتكلم عن الاوامر؟ الاوامر تقدم معنا مساله اجتماع التحريم والوجوب. ذكرنا مساله الصلاه في الدار الموصوله بحث مستقل. والان نتكلم في اللفظ. فهنا في الاول صفه الفعل وهنا ذات اللفظ. بين المسألتين فرق. المندوب ليس ذات اللفظ وإنما صفة الفعل. ولذلك لا يمكن أن يكون الفعل مندوبا وفي نفس الوقت مباحا أو واجبا. لماذا؟ لأنهما ضدان لا يجتمعان في محل واحد. الوجوب والندب ضدان. هذا محل البحث اللي في المندوب. لكن هل المندوب يدل على النهي عن ضده؟ نقول المندوب هذا صفة للفعل وليس ذات القول. هنا الأمر يدل على النهي عن ضده لأن الأمر ذات القول بينما المندوب هذا صفة. لكن يبحثون هذا خاص بالوجوب او هو عام في المنزل بحثنا في الامر اي نعم الامر الذي هو ذات اللفظ واما الوجوب والندب هذه صفات للفعل اي نعم واضح. البحث فيهما متغاير. ذكرت لك ان بحث هذه المساله له محل وموطن هناك في المندوب اظن ذكرناه. ها؟ يعني هذا لا المندوب هل عدم الندب كراهة أو لا؟ قدم معنا يقيل هذا الفعل مندوب هل معناه أن ضده يكون مكروها؟ هذا هو الشيء تقدم معنا كل ذاك اليوم وايد يومك سبحانك اللهم وبحمدك. هذه في كلام شيخ الاسلام قوي في سردار منصور، وانا قرات واشكل عليه بعض الفرق. ما ادري يا شيخ. نسمع من؟ اللي بيروح لعند الشغل مع قرص. تفضل. هو رحمه الله تعالى: وتحقيق ان الفعل المعين للصلاه بالدار المعينه لا يؤمر بعينها وينهى عن عينها، لانه تكليف ما لا يفرق. أعد. قل والتحقيق أن الفعل. هذا الكلام في أي شيء؟ في كتاب؟ هذا في مجموعة الفتاوى. له كلام طويل يعني قبل هذا. أي. والتحقيق. إجماع التواب والعقاب. والتحقيق. أي نعم، والتحقيق أن الفعل المعين كالصلاة في الدار المعينة لا يؤمر بعينها وينهى عن عينها، لأنه تكليف ما لا يطاق. لو قيل بأنه يؤمر بها وينهى عنها فكان من تكليف ما لا يطاق. فإنه تكليف للفاعل، أي يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه، وإنما يؤمر بها من حيث هي مطلقة. وإنما يؤمر بالصلاة من حيث هي مطلقة. نعم. قال: وينهى عن الكون في البقعة، فيكون مولد الأمر غير مولد الله، ولكن تلازم في المعين والعكس. تلازم في المعين. أيوة. ولكن تلازم في المعين، والعبد هو الذي جمع بين المأمور به والمنهي عنه، لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما، فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن كون مطلق. وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه كما في سائر المعينات، وهذا أصل مضطرب في جميع ما أمر الله به من المطلقات، بل في كل أمر. فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة كقوله بتحرير رقبة أو بإفعال، إذا أمر الشارع. فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة كقوله بتحرير رقبة أو بإفعال 60 مسكينا أو ثياب شهرين متتابعين أو بصلاة في مكان أو غير ذلك، فإن العبد لا يمكنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة، وإطعام طعام معين لمساكين معينين، وصيام أيام معينة، وصلاة معينة في مكان معين. فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه، وإنما المأمور به مطلق، والمطلق يحصل في المعين. فالمعين فيه شيئان: خصوص عينه والحقيقة المطلقة. فالحقيقة المطلقة هي الواجب، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان الذي يحصل بها المطلق لمنزلة الطريق إلى مكة، ولا مصدر الآمر في خصوص التعيين. وهذا شرح هذا واضح. هذا يقول رحل مكة، هل يلزم أن يروح مخير يعني يختار الطريق الذي يعين؟ قال: وهذا الكلام مثل الصلاة في الدار المعصومة، أمر بصلاة ما قيل له صلي في هذه الدار المعصومة، أمر به مطلق. نعم. قال: وهذا الكلام المذكور، وهذا الكلام المذكور في مسألة الواجب عن التقييم والواجب المطلق والواجب المعين. فالفرق بينهما أن الواجب المخير قد أمر فيه بأحد أشياء محصورة به، والمطلق لم يؤمر فيه بأحد أشياء محصورة، وإنما أمر بالمطلق. ولهذا اختلف في الواجب المخير فيه: هل الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق، أو الواجب هو المشترك والممجد أيضا على التخيل؟ فيه وجهان: والمشترك هو كونه أحدها، فعلى هذا ما تميز به أحد وعلى الآخر لا يثاب عليه ثواب الواجب، بخلاف ما إذا قيل المتميز واجب أيضا على البدن. وأما المطلق فلم يتعرض فيه من أعيان متميزة لقصدي، لكنه من ضرورة الواقع، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وهو وإن قيل هو واجب فهو واجب في الفعل، وهو مخير فيه، فاختياره لإحدى العينين لا يجعله واجبا عينا. فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان ليس مأمورا به، فإذا نهي عن الكون فيه ولم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به، إذ المأمور به مطلق وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره. فإن قيل إن لم يكن مأمورا به فلا بد أن يباح قوله إنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره أينا. يعني هذا من التفريع على القول الآخر ما يعني التزام الشيخ لذلك. فإن قيل إن لم يكن مأمورا به فلا بد أن يباح الامتثال به والجمع بين النهي والإباحة جمع بين المقضين فيه ولا بين ولا بد والجمع بين النهي والإباحة وش عندك النقيضان؟ جمع بين النقيضين ضدان كان أحسن قيل ولا يجب أن يباح الامتثال به بل يكفي أن لا ينهى عن الامتثال به فما به يؤدى الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة بل يكفي أن لا يكون منهيا عن الامتثال به فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخل فيه من غير ناصر فهنا أربعة أقسام أن يكون ما به يمتثل واجبا كإيجاب الصيام شهر رمضان للإمساك فيه عن الواجب وأن يكون مباحا كاتصال الكفار فإنه قد أبيح له نوع وكل منها وكما لو قال أطعم زيدا أو عمرا أو عمرا وأن لا يكون منهيا عنه كالصيام المطلق والحج المطلق فالمعين ليس منهيا عنه ولا مباحا بخطاب بعينه إذ لا يحتاج إلى ذلك والرابع أن يكون منهيا عنه كالنهي عن الأضاحي المعينة وإعتاق الكافر فإذا صلى في مكان مباح كان ممتثلا لإتيانه بالواجب والمعين ليس منهيا عنه وإذا صلى في المقصود فقد يقال إنه نهي عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه فقد أدى الواجب بما لم ينهى عن الامتثال به لكن نهي عن جنس فعله فبه اجتمع في الفعل المعين ما أمر به من الصلاة المطلقة وما نهي عنه من الكون المطلق فهو مطيع عاصي. على قولكم أن من صلى في دار المعصوم مطيع عاصي بس محل اتفاق وخلاف في الطاعة ويفرض المسألة على قول المخالف إلى الآن تذكر. إلى الآن ما بعد قرر الشيخ قوله خلاص هذا في كلام ماذا واصل قال رحمه الله فهو مطيع عاصي ولا نقول إن الفعل المعين مأمور به منهي عنه لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهي عنه كما لو صلى ملابسا لمعصية محمد المعصوم وقد يقال بل هو منهي عن الامتثال به كما هو منهي عن الامتثال بالصلاة في المكان النجس والثوب النجس القول الثاني لأن المكان شرط في الصلاة والنهي في الجنس نهي عن أنواعه فيقول منهيا عن بعض هذه الصلاة باختلاف المنهي عنه إذا كان منفصلا عن أبعاضها كالثوب المحمول فالحمل ليس من الصلاة فهذا محل نظر الفقهاء وهو محل من الاجتهاد لا أن عين هذه الأكوان هي مأمور بها ومنهي عنها فإن هذا باطل قطعا بل عينها وإن كانت منهيا عنها فهي مشتملة على المأمور به وليس مشتملا على المأمور به المطلق يكون مأمورا به ثم يقال ولو نهي عن الامتثال على وجه معين مثل أن يقال صل ولا تصلي في هذه البقعة وخط هذا الثوب ولا تخط في هذا البيت فإذا صلى فيه وخاف فيه فلا رد أنه لم يأتي بالمأمور به كما أمر لكن هل يقال أدى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصفه أو مع منهي عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل وإن لم يسقط الواجب أو عوقب على المعصية قد تقدم القول في ذلك وبينت أن الأمر كذلك وهي تشبه مسألة صوم يوم العيد ونحوه مما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الحسن وأن الإجزاء والإثارة يجتمعان ويفترقان فالإجزاء براءة الذمة من عودة الأمر وهو السلامة من ذنب الرب أو عقابه والثواب الجزاء على الطاعة وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به لكن هما مجتمعان في الشرع فقال البطلان بدل الفساد لو قال البطلان مذهب أبي حنيفة بدا الفساد لكان أصل من أبي حنيفة حنيف أبو حنيفة يقول إيش؟ ذكر ذكر إيش يقول كلام السيد؟ يقول عدم الحسن. يقول عدم الحسن. هو يقول بأنه فاسد. إيه. غير بعض. لكنه ليس بالبعض. لو قال قال هنا عندك بعدم الحسن. الصواب بعدم البطلان. قال قال النزاع والإثابة للجمعان والتلقاية النزاع براءة الذمة من عودة الأمر وهو السلامة من ذمة الرد أو عقاب والثواب الجزاء على الطاعة وليس الثواب للقضيات النظام الانتهاء لكلاء الإجزاء فإن الأمر يقضي إجزاء المحور به لكن هما مجتمعان في الشرط إذ قد استقر فيه أن المشيع مثاب والعاصي معاقب فليتلقاه فيكون فعله مجزئا لا ثواب به إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب كما قيل رب صائم حظوه من صيامه العطش ورب قائم حظوه من قيامه السهر فإن قول الذل والعمل به للصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم فقد اشتمل الصوم عليه امتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت الذمة بالامتثال ووقع الحرمان للمعصية وقد يكون ثابا عليه غير مجزي إذا جعله ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجاهل. هذا كبير. هذا كبير. لا شيطان. قال يقدم الصوم. قالوا هذا تحرير جيد لأن فعل المأمور به يوجب البراءة فإن قارنه معصية بقدره تخيل المعصوم قابل الثواب وإن نقص المأمور به أفيد ولم يحصل البراءة التامة فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأتب فتدبر هذا الأصل فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهد فنقصه إما أن يجبر بجنسه أو ببدل أو بإعادة فعل كاملا إذا كان مضطربا وإلا أن يبقى في عهده كركوب المنهي عنه فالأول مثل من أخرج الزكاة ناقصا فإنه يضرب كمان الشيخ هذا الكلام يقول شيخ الإسلام في خلاص طيب يا أبو نسيب شكرا طيب قال والثاني مثل من ترك واجبات الحج فإنه يضرب بالثاني ومن ترك واجبات الصلاة المشروع في السجود والثالث مثل من ضحى بلعبة أو أعلق بعيبا أو صلى بلا طهارة وضابع مثل منظومة الجمعة والجهاد المجاهدين وإذا حصل مفارق المحبور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل كالموت في الإحرام فإنه يصيب وإلا يضاد بعض الأجزاء يكون قد تابع المأمور والمحبور كفعل محظوظ الإحرام فيه أو فعل قول الزول والعمل به بالصيام فهذه ثلاثة أقسام في المحبور إلى المأمور إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تستدرك تارة بالجوار والتكبير تارة بالإعادة وتارة لا يستدرك بحال والمحبوب فالمأمور إما أن يوجب فساده فيكون فيه إعادة أو لا يستدرك إلى المقصود أن الشيخ يريد أن يرد على من يرى أن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع فيها الأمر والنهي فهي مأمور بها منهي عنها يقول الشيخ الخلاف المخالف وفي اجتماع النتيجتين المتضادتين للفعل الواحد ليس الخلاف في اجتماع الأمر والنهي وهنا لا يوجد أمر ونهي اجتمعا بعين واحدة هذا كلام الشيخ هو بحث دقيق بحث دقيق خلاف ليس من كلامنا وبحثنا في اليوم شوف تقدم الشيخ في كلامنا لما كبير وطول صراحة وقبل الشيخ أصل عظيم أنه قد اجتمع في الشخص الواحد وفي الفعل الواحد الحسنة والسيئة والثواب والعقاب هذا الشيء آخر وهو اجتماع الحسنة والسيئة عند العبد يرد على الوعيدية الذين يقولون بأن التكفير ويقولون هذا بحث آخر الكلام الآن في النقل الذي نقلته وفي مسألة دقيقة وهو صلاة الدار المغصوبة عندما يصححها هل يقول بأن الفعل مأمور به منهي عنه أو يقول هنا ترتب نتيجتان مختلفتان عليه ثواب وعقاب وهم يقولون بالثاني ولا يقولون بالأول السلام عليكم بالنسبة لترك صلاة الجماعة هل هو فعل واحد أم فعلان الذي يصلي وليس العجب على من يرى أن صلاة الجماعة واجبة. ما إلا صحيح الصلاة يقول إياكم على ترك الجماعة. هنا فعلا بس انت في القسم الرابع من أقسام النهي. اللهم رحمه.